بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة السعدي رحمه الله. قال: وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فكان يغسل فرجه أولا ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل رجليه بمحل آخر. والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يصف الشيخ رحمه الله هنا صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام، الصفة الكاملة التي تشمل الفرائض والمستحبات. وأصل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وحديث ميمونة، وحديث أم سلمة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم من وصف غسل النبي عليه الصلاة والسلام. وأشمل ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، يقول الشيخ رحمه الله: فكان يغسل فرجه أولاً، أي كان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ بغسل فرجه قبل أن يغسل جسده، ثم يدلك يده عليه الصلاة والسلام ليزيل ما علق بهذه اليد. قال: ثم يتوضأ وضوءا كاملا، كما جاء ذلك في الصحيح أنه قال: فيتوضأ وضوءه للصلاة. وظاهر هذا أنه كان يتوضأ وضوءا كاملا يشمل غسل الرجلين، يتوضأ وضوءا كاملا. قال: ثم يحثي الماء على رأسه يرويه بذلك، أي بعدما يفرغ من وضوئه يفيض الماء على رأسه فيرويه، ويفيضه عليه ثلاث مرات حتى يروي أصول الشعر، لأن إيصال الماء إلى أصول الشعر واجب في الوضوء، واجب في الغسل، وهو غير واجب في الوضوء. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اغسلوا الشعر وأنقوا البشر، فإن تحت كل شعرة جنابة. حتى أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعلي كان يحلق رأسه خشية من أن لا يصل الماء إلى أصل جلده أو أصل فروة رأسه. قال: ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك. وكذلك المرأة حتى لو كانت قد عقدت شعرها ضفائر كأن جمعته، فإنها تفيض وثم تفرك بيدها حتى يصل الماء إلى أصول الشعر. قال: ثم يفيض الماء على سائر جسده، أي بعد ذلك يفيض الماء على سائر الجسد، يصب على سائر الجسد. والأولى أن يبدأ بغسل ميامنه قبل مياسره، فيغسل اليد اليمنى قبل اليسرى وهكذا. قال: ثم يغسل رجليه بمحل آخر، كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها أنه كان يغسل رجليه في مكان آخر. وهذا محمول على بقاء الماء في المحل الذي يغتسل فيه الإنسان، لأنه يكون قد اجتمع الماء والتراب فيكون متسخا. أما في حال إذا كان سيغتسل في مكان يجري الماء كحال أكثر دورات اليوم والأماكن الاغتسال، فإنه لا يحتاج أن يغسل رجليه في مكان آخر لأن الماء لا يبقى. قال الشيخ رحمه الله: طبعا هذه الصفة الكاملة لغسل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: والفرض من هذا، أي أقل ما يجب من هذا الفرض منه، قال: غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة. الواجب من هذا كله أن يغسل الإنسان جميع بدنه، حتى لو لم يبدأ بغسل فرجه، حتى لو لم يبدأ بالوضوء، حتى لو لم يبدأ بغسل رأسه. فإذا أفرغ الإنسان الماء على جميع جسده بنية الاغتسال، وأصاب الماء جميع الجسد، وأصاب الماء ما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، صح بذلك غسلا. وهذا أقل الفرض، وهو الغسل المجزئ. وأصل ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما أعطى رجلا كان قد تيمم بسبب فقد الماء، فلما جاء الماء أعطاه إناء من ماء، قال: خذ هذا فأفرغه عليك، خذ هذا فأفرغه عليك. ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يبدأ بغسل فرجه ولا أن يبدأ بالوضوء قبل الغسل، ولا أن يبدأ بالرأس قبل الجسد، وإنما خذ هذا فأفرغ عليك. ظاهر هذا أنه لو أخذ الماء وأفرغه عليه حتى عم الماء جميع جسده بنية الاغتسال صح ذلك. ومن هذا الحديث أخذ العلماء أن المجزئ هو تعميم الجسد كله بالماء. وأما ما ذكره الشيخ رحمه الله ها هنا من الصفة الكاملة فهذه تشمل المستحبات والفرائض. وقول الشيخ وما تحت الشعور الخفيف والكثيفة، قد ذكرنا بأن الغسل يشترط فيه إيصال الماء إلى أصول الشعر، وذلك من كان شعره كثيفا لا بد أن يدرك الشعر هكذا حتى يصل الماء ويتخلل حتى يصل فروة الرأس. ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر، تحت كل شعرة جنابة. وكان علي رضي الله عنه يقول ومن ثم عاديت رأسي، أي من ثم كان يحلق خشية من أن يغتسل فلا يصيب الماء وصول الشعر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب التيمم، وهو النوع الثاني من الطهارة، وهو بدل عن الماء إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله، فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث ثم يقول بسم الله، ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه، فإن ضرب مرتين فلا بأس. قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه. نعم. يقول الشيخ: باب التيمم. والتيمم عبادة خاصة بهذه الأمة، خص الله جل وعلا شريعة النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقوم التراب مقام الماء، ولك عدها النبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه، قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي هذا ما خصه الله تبارك وتعالى. والمراد بالتيمم هو أن يقصد الإنسان ما على وجه الأرض فيضربه بيديه فيمسح وجهه وكفيه، وهذا بدل عن الماء، فإن الأصل في الطهارة استعمال الماء، وإنما يصار إلى التيمم حين فقده أو إذا فقده الإنسان أو خشي الضرر باستعماله، لقوله تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن علق الله جل وعلا جواز التيمم على فقد الماء، فدل على أن التيمم مع وجود الماء لا يصح ما لم يكن الإنسان عاجزا عن استعماله. فقد يكون الماء عند الإنسان وهو عاجز عن استعماله، إما لأنه معاق لا يمكنه أن يصل إلى الماء، أو يكون به ضرر جروح أو قروح أو ما شابه ذلك يتضرر باستعمال الماء، أو يكون في مكان لا يمكنه وصول الماء مع أنه يراه كأن يكون في مكان مغلق أو ما شابه ذلك. فالشاهد أنه متى ما فقد الماء حقيقة أو معنى، إما أن يفقده حقيقة ليس عنده ماء، أو هو في حكم الفاقد وهو الذي لا يستطيع استعمال الماء، فحينئذ يجوز له التيمم، وهذا من رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة. وذلك التيمم بدل عن الماء، وإذا قلنا بأن التيمم بدل عن الماء معنى ذلك أنه يقوم مقام الماء في كل شيء، فيباح بالتيمم ما يباح بالماء، وينقض التيمم ما ينقض طهارة الماء. قال الشيخ رحمه الله: وهو النوع الثاني من الطهارة، لقوله جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فالطهارة طهارتان: طهارة بالماء وطهارة بالتراب. قال: وهو بدل عن الماء. ومعنى قولنا أنه بدل عن الماء يعني أنه يقوم مقامه، فيستبيح الإنسان بالتيمم ما يستبيح بالماء. الصلاة يشترط لها الطهارة بالماء، عدم الماء تيمم وصلي. الطواف بالبيت يشترط له الطهارة بالماء، عدم الماء تيمم وطف. وهلم جرى طهرة الحائض من حيضها وليس عندها ماء تتيمم. وهكذا فكل ما يستباح بالماء يستباح بالتيمم، وكل ما يبطل طهارة الماء يبطل طهارة التيمم، كالبول والنوم المستغرق وأكل لحم الجزور يبطل التيمم كما يبطل الماء، لأن التيمم بدل عن الماء. قال الشيخ: وهو بدل عن الماء متى؟ إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله، أي يصار إليه إذا تعذر، أي أصبح متعذرا لا يمكن الإنسان يستعمل الماء في أعضاء الطهارة. مثال ذلك رجل يعجز عن استعمال الماء في جميع جسده، لماذا؟ لأنه فاقد الماء، ليس عنده ماء في البر، في مكان ليس عنده ماء، نقول تيمم. طيب رجل يعجز عن استعمال الماء في بعض أعضائه، عنده ماء يكفيه أن يغسل وجهه ويديه، ولا يكفي أن يمسح رأسه وأن يغسل رجليه، ماذا نقول له؟ نقول اغسل ما يمكنك وما لا تستطيع وما لا يمكنك تيمم عنه. فنقول اغسل وجهك ويديك، فإذا فرغ الماء تيمم عما بقي. مثال آخر، هذا رجل يستطيع استعمال الماء في جميع جسده إلا في رأسه، لا يستطيع استعمال الماء ولا يستطيع أن يغطي رأسه ليمسح على اللفافة، لأن به جرح لا يمكنه أن يغطيه ولا أن يصيبه الماء. فماذا نقول له؟ الآن هو يستطيع أن يستعمل الماء في وجهه وفي يديه وفي رجليه، ولا يمكنه أن يستعمل الماء في رأسه. نقول اغسل ما تستطيع وتيمم عن إيش؟ عن الرأس، لأن الماء التراب يقوم مقام ماذا؟ الماء. فإذا عجزت عن استعمال الماء إما في جسدك كله أو في أعضاء الطهارة أو في بعضها فإن التراب يقوم مقامه. فنقول اغسل وجهك ويديك ثم تيمم عن رأسك لأن هذا موضعه، ثم اغسل إيش؟ رجليك. يقول الشيخ: إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها، قد يتعذر كما ذكرنا في بعض أعضاء الطهارة يمكنه استعمال الماء في البعض وفي البعض لا يمكنه، إما لعدم الماء لأنه لا يجد الماء، أو إذا خاف ضررا باستعماله، إما أن يخاف ضرر على نفسه أو أن يكون الماء في الخارج وهناك عدو إذا خرج قد يقتله أو قد يؤذيه، حينئذ يكون في حكم العادي من الماء. قال الشيخ: فيقوم التراب مقام الماء، حينئذ يقوم التراب مقام الماء فيكون حكمه كحكم الماء في كل ما يستباح بالماء وما ينقض طهارة الماء. قال: بأن ينوي رفع ما عليه من أحداث. إذن يشترط التيمم النية كما أنه يشترط طهارة الماء إيش؟ النية. الدليل عموم قوله جل النبي عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات، والنية شرط لجميع العبادات. ولا شك أن التيمم عبادة، لأن التراب لا ينظف، يعني أما استعمال ماء فالماء منظف، إنسان إذا غسل وجهه ويديه هو في الحقيقة تعبد لله جل وعلا بهذه الطهارة، وأيضا إيش؟ حصلت من ذلك نظافة. أما التراب فليس منظفا، ولذلك هو في الحقيقة في حكم المتوضئ، وهذا من رحمة الله جل وعلا أن يعطي المتيمم حكم المتوضئ. فالشاهد أنه لا بد أن ينوي ذلك. أو قال: ثم يقول بسم الله. لماذا؟ كما أنه في التيمم في الطهارة في الوضوء وفي الغسل يسمي الإنسان، كذلك يسمي في طهارة التراب. قال: ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه كما جاء وصفه في كتاب الله جل وعلا. قال: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. قوله جل وعلا فتيمموا أي يقصدوا، لأن التيمم القصد، تيممت المكان الفلاني أي قصدته. فقوله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا أي فاقصدوا صعيدا، الصعيد وجه الأرض، الصعيد وجه الأرض. وعلى هذا فيجوز التيمم بكل ما كان على وجه الأرض. رجل كان في البر ووجه الأرض من تراب، التيمم من يقصد إيش؟ التراب. رجل على شاطئ البحر والأرض عليها رمل، والرمل غير التراب، نقول تيمم بالرمل. رجل في أرض ملحية، نقول تيمم. رجل في أرض طينية، رجل في أرض بركانية، رجل في سباخ، الشاهد متى ما كان حتى لو كان على بقعة حجارة كحرة المدينة، حجارة سوداء، نقول أقصد هذه الحجارة، أقصد وجه الأرض، فكل ما كان على وجه الأرض سواء كان ترابا رملا ملحا بقايا بركانية وما شابه ذلك أقصده، لقول جلال فتيمموا صعيدا أي أقصد وجه الأرض، فيعم كل ما كان على وجه الأرض. قوله فتيمموا صعيدا طيبا أي لابد أن يكون طيبا بمعنى طاهرا، فلو كانت أرض نجسة كان هناك طين مختلط بالنجاسة لا يجوز أن تتيمم به، لماذا؟ لأنه نجس ينجسك ولا يطهرك. قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وقد جاء وصف ذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما أجنب عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه فتمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة، ظن عمار أنه بكون في الجنابة يستعمل الماء الإنسان الماء في جميع جسده، كذلك إذا تيمم عن جنابة فيستعمل التراب في جميع الجسد، فماذا فعل؟ خلع ملابسه وخذ يتقلب على التراب حتى يصيب التراب جميع جسده، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، قال وضرب بالأرض ضربة واحدة ثم نفخ فيهما فمسح وجهه ويديه انتهى. وعلى هذا فصفة التيمم أن تضرب الأرض ضربة واحدة، ضربة بهذا الصورة، ثم إن شئت نفخت كما جاء بعض الحديث وإن شئت لم تنفخ، الشاهد تضرب الأرض ثم تنفخ فيهما ثم تمسح وجهك مسحة واحدة ثم يديك مرة واحدة وانتهى. واليدين المراد بهما إيش؟ اليدان الكفان فقط، فلا يشترط أكثر من ضربة، ولا أن تمسح اليد أكثر من مرة، ولا أن تمسح اليد إلى المرفق، ولا فيها مسح رأس، ولا تخليل، ولا مسح القدمين، لأنه طهارة معنوية، طهارة معنوية. قال يضرب التراب يديه مرة واحدة ثم يمسح بهما وجهه أي مرة وجميع كفيه هكذا وخلاص. هذا ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، ما جاء صفته في الصحيحين من حديث عمار وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال الشيخ فإن ضرب مرتين فلا بأس، أي إن ضرب مرتين، مرة لوجهه يعني يضرب مرة ثم يمسح وجهه ثم يضرب مرة فيمسح كفيه، يقول الشيخ جاز بناء على حديث جاء في ذلك، لكن الحديث لا يصح، الحديث أن الإنسان قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين لا يصح، والثابت والصحيح وما جاء في الصحيحين أنه يضرب ضربة واحدة، وهذا هو ظاهر كتاب الله تبارك وتعالى. قال وعن جابر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، أي خصني الله بخمس خصائص، وهل خصائصه محصورة بهذه الخمس؟ خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 100 خصيصة، ولكن قد يذكر بعضها في بعض الأحاديث ويذكر أخرى بحديث أخرى. قال نصرت بالرعب مسيرة شهر، أي إذا كان بيني وبين عدوي مسيرة شهر يصاب العدو بالرعب مع أن المسافة بينهما مسيرة شهر. قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا هو الشاهد، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وكانت الأمم السابقة لا يصلون إلا في أماكن العبادة، فلا يصلي النصارى إلا في كنائسهم، ولا يصلي اليهود إلا في بيعهم ومعابدهم، أما هذه الأمة أينما كنت تصلي، الأرض كلها مسجد. قال وطهورا أيضا، أي طهور الإنسان معه أينما كان طهوره معه، إن عدم الماء عنده التراب. قال فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي أينما كان. وأحلت لي الغنائم، وكانت الأمم السابقة يجمعون الغنائم ثم تأتي نار من السماء فتحرقها، ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة أي لأهل الكبائر من أمتي، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة، متفق عليه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا يمس المصحف، ويزيد من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث في المسجد بلا وضوء، وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم ولا يحل وطؤها ولا طلاقها. نعم، الآن الذي عليه حدث أصغر وهو ما يوجب الوضوء أو حدث أكبر وهو الذي يوجب الغسل يمتنع من أمور. وذاك يعرف العلماء الحدث كما سبق بأنه وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحو الصلاة، أي مما جاء منع المحدث منه. فهناك أشياء يشترك فيها المحدث حدثا أكبر، أي من عليه جنابة أو المرأة الحائض أو النفساء، وهناك أشياء يختص بها من عليه حدث أكبر. يقول من عليه حدث أصغر كأن بال أو نام أو تغوط أو خرج منه الريح أو أكل لحم جزور أو غاب عقله كما سبق بيانه، قال لم يحل له أن يصلي بإجماع العلماء، لأن الصلاة لا تستباح إلا بالطهارة، لقول الله النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقال: لا صلاة بغير طهور. إذن الصلاة لا تستباح إلا بالطهارة. قال: ولا أن يطوف بالبيت، أيضا يمتنع المحدث من الطواف بالبيت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فدل على أن الطواف بالبيت حكمه حكم الصلاة، أي يشترط له ما يشترط للصلاة لكن خص بإباحة الكلام. ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حاضت عائشة رضي الله تعالى عنها في حجة الوداع قال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. لماذا؟ لأنه محدثة، فدل على أن الطواف يشترط له الطهارة. قال: ولا يمس المصحف. لا يمس المصحف، وقلنا المس ما هو المس؟ هل هذا مس؟ لا. لماذا؟ لوجود حائل بين اليد وبينه، لكن هذا مس. وذاك لا يحل مس المصحف أن يباشر إنسان مسه بيده. وما المراد بالمصحف؟ هل المراد بالمصحف مس الآيات؟ طيب لو مس الإنسان غلاف المصحف، الغلاف هل يعتبر مسا أم لا يعتبر؟ ها؟ هل هناك فرق بين مس الآيات ومس الغلاف؟ ليس هناك فرق. مس المصحف، المصحف يشمل الآيات وكل ما كان متصلا به، كل ما كان متصلا به، فالغلاف أليس متصلا بالمصحف؟ إذا لا يجوز أن تمسه. لكن لو وضع المصحف في خرقة ومس الإنسان الخرقة والخرقة غير ثابتة تفصلها وتدخلها، حينئذ مس هذه الخرقة لا يعتبر مسا. فالشاهد مس المصحف، مس المصحف ورقه ومس كل ما كان متصلا به. لا يمس المحدث حدثا أصغر المصحف، أي لا يباشر ذلك بيده، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. والمراد بالطاهر أي المتوضئ، لا يمس القرآن إلا طاهر، لأن الطاهر في لفظ الشارع تراد بها إيش؟ من توضأ، بمعنى أنه من ليس عليه حدث، ولا يرد بالطاهر المؤمن، ولا يرد بالطاهر المؤمن. وذاك من أراد أن يمس المصحف أو أن يحمله غير متوضئ نقول: احمله بمنديل، احمله بطرف ثوبك، بطرف الغترة، لا تباشر مسه بيدك. طبعا إذا كان من عليه حدث أصغر لا يصلي ولا يطوف ولا يمس مصحف، فالمحدث الحدث الأكبر من باب أولى أنه لا يفعل هذه الأشياء، لأن الحدث الأكبر أشمل من الحدث الأصغر. قال: ويزيد على هذا من عليه حدث أكبر. إذن هذه الأشياء يشترك فيها الحدث الأصغر والأكبر، وهناك أشياء يختص بالحدث الأكبر. ويزيد من عليه حدث أكبر كالذي عليه جنابة أو الحائض والنفساء، قال: أنه لا يقرأ شيئا من القرآن. أما المحدث حدثا أصغر فهل له قراءة القرآن؟ نعم له أن يقرأ القرآن، إما من حفظه وإما من نظر المصحف من غير مس، أو أن يقلب صفحات المصحف بمنديل بقفازين، وله أن يقرأ ولا يمتنع من القراءة. أما المحدث حدثا أكبر كالذي عليه جنابة فإنه لا يقرأ شيئا من القرآن، لا يمسه ولا يقرأ شيئا من القرآن. الدليل على هذا حديث علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، أي يقرأ القرآن في كل أحواله ما لم يكن جنبا، أي يمتنع من إقرائنا القرآن، فدل على أن المجنب لا يقرأ القرآن. قول الشيخ: ويزيد عليه من عليه حدث أكبر. طبعا من عليه حدث أكبر المجنب، الجنب والحائض والنفساء. ظاهر كلام الشيخ أن الحائض والنفساء أيضا لا تقرأ القرآن، لا تمس مصحف ولا تقرأه، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحائض والنفساء لها قراءة أن تقرأ القرآن من غير مس، من حفظها أو من المصحف من غير أن تباشر مسه بيدها. أما الذي لا يجوز له القراءة القرآن هو الجنب فقط. الدليل، نقول الدليل عدم الدليل. كيف الدليل عدم الدليل؟ نقول الأصل جواز قراءة القرآن، ومن قال أنه لا يجوز قراءته لأحد نقول أعطنا دليلا يمنع أحد من قراءة القرآن. الجنب قلنا دليله وهو قول علي كان يقرأ القرآن ما لم يكن جنبا. طيب الحائض والنفساء أين الدليل على أنها تمتنع من قراءة القرآن؟ قالوا الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقرأ الحائض ولا النفساء شيئا من القرآن. قلنا هذا دليل صحيح أو دليل حق لو كان صحيحا، لكن الحديث إيش؟ لا يصح، حديث ضعيف، ولم يصح حديث يمنع الحائض ولا النفساء من قراءة القرآن. قالوا الدليل قياسه على الجنب، قالوا معلوم أن الحيض أشد من الجنابة، فعلى هذا فإذا كان الجنب لا يقرأ القرآن فالحائض من باب أولى. نقول بالعكس هو الصحيح، العكس هو الصحيح، وأنه لا يمكن القياس. لماذا؟ لأن القياس ينبغي ليستوي الأصل والفرع. نقول الجنب أمره بيده، قال أريد أن أقرأ القرآن، قل أبدا أمرك بيده، أزل أرفع حدثك بالغسل وأقرأ القرآن. لكن الحائض أمرها بيدها، الأمر ليس بيدها، نقول أزيل أرفع الحيض ما يمكن ترفع الحيض. بخلاف الجنب هو يمكن أن يرفع السبب المانع له من قراءة القرآن، أما الجنب أما الحائض فلا. الجنب مدته لا تطول، لأن الجنب يجب أن يغتسل لدخول وقت الصلاة، يعني غاية ما يبقى على جنابته هو وقت صلاة واحدة فقط، لأنه إذا دخل وقت صلاة ثانية يجب أن يغتسل ليصلي. أما الحائض والنفساء فيطول مدة، الحائض قد تحيض 7 أيام أو أكثر، والنفساء قد تصل 40 يوما. وذلك الصحيح أن الحائض والنفساء لها أن تقرأ القرآن من غير أن تمس المصحف، فإن أرادت أن تقلب المصحف تقلبه بقفازين أو بحائل. قال الشيخ ولا يلبث في المسجد بلا وضوء، أيضا مما يمتنع من عليه حدث أكبر من اللبث في المسجد، أي لا يلبث في المسجد، فمن كانت عليه جنابة لا يجوز له أن يبقى في المسجد جالسا، أما من كان إيش قد انتقض وضوءه فله أن يجلس، لكن الجنب لا يجلس في المسجد، يجب أن يغتسل ثم يبقى في المسجد. كذلك الحائض والنفساء ليس لها دخول المسجد، لقول الله تبارك وتعالى في الآية قال ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، أي لا يجوز أن يمر بالمسجد إلا عابر سبيل، كان يكون المسجد طريقه، حينئذ نقول مر عبور، أما المكث فلا. ولذلك منع النبي عليه الصلاة والسلام عائشة لما كانت حائضا من الطواف بالبيت في الحج، قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف البيت، لأن الطواف بالبيت صلاة ولأن الطواف مكث. وكان النبي عليه الصلاة والسلام معتكفا فقال لعائشة رضي الله عنها وهي حائض، ومعروف أن غرفة عائشة تطل في المسجد، يعني هذه القبلة غرفة عائشة، الشباك هذا هو باب غرفة عائشة بهذه الصورة، الباب الشباك الأول هذه غرفة عائشة وبجانبها غرفة علي. فكان النبي إذا أراد أن يدخل حجرة عائشة ماذا يفعل؟ يدخل المسجد ثم يدخل الباب، ليس لها باب إلا من ها هنا. فكان النبي عليه السلام متكئا وهو معتكف وهي في الحجرة، فقال لها ناولين الخمرة من المسجد. الخمرة كان للنبي عليه السلام بساط صغير على قدر الوجه يأخذه أحيانا يصلي عليه، وليس هو السجاد اليوم، لأن هذا السجاد ليس من السنة، هذه الخمرة على قدر الوجه يحملها في السفر يصلي عليها، ربما وضعها فوق التراب فصلى عليها. فقال لها ناولين الخمرة من المسجد، يعني أعطيني أدخل. فقالت يا رسول الله إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، يعني أنت ستدخلين يد فقط وتعطيني. فقولها إني حائض وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام فدل على أن الحائض كان معلوما عندها أن الحائض لا تدخل المسجد، ولذلك أقرها على ذلك وقال إن حيضتك ليس في يدك، يعني مد اليد، جسدك في الحجرة، مد اليد وأخذ الخمرة وناوليني إياها. وهذا الحديث يدل على أن الحائض ممنوع من دخول المسجد. ولكن لو قالت امرأة أنا حائض وعندي درس أحضر درسا في المسجد، نقول لا يجوز لها أن تبقى في المسجد. طيب مصلى النساء، نقول مصلى النساء من المسجد، مصلى النساء من المسجد. أما مصلى المدرسة فالصحيح أنه ليس مسجدا، لأن المسجد هو الذي تصلى فيه الصلوات الخمس وله إمام راتب. أما الذي يكون في المدرسة في العمل فهذا حكمه حكم مصلى، ولذلك يجوز للحائض والجنب المكث فيه. قال الشيخ رحمه الله: وتزيد الحائض والنفساء، الحائض والنفساء تزيد على من عليه جنابة في ثلاثة أمور. قال: أنها لا تصوم بإجماع العلماء، فإن الحائض ممنوعة من الصوم والصلاة لكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في وصف المرأة لما ذكر نقصان عقلها دينها قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وقد أجمع العلماء أن الحائض لا تصوم. قال: ولا يحل وطؤها، أي لا يجوز للزوج أن يجامع زوجته وهي حائض، لقوله تبارك وتعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي حتى يطهرن من الحيض، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي فإذا اغتسلن. وعلى هذا فالحائض لا يجوز لزوجها أن يطأها حتى تطهر فقط، لا، تطهر وتغتسل. فلو طهرت امرأة من الحيض في الضحى، طهرت من الحيض وأراد زوجها أن يطأها، هل له ذلك؟ لا. لماذا؟ نقول: يجب عليك أن تغتسلي. تقول: أنا طاهر. نقول: نعم، لكن الله عز وجل اشترط الغسل، قال: حتى يطهرنا، فإذا تطهرنا أي اغتسلنا فأتوهن من حيث أمركم الله. قال: ولا طلاقها، أي لا يحل للزوج أن يطلق زوجته وهي حائض، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: طلقت امرأتي وهي حائض، طلقت امرأتي وهي حائض، فأمرني النبي عليه الصلاة والسلام أن أراجعها ثم أمسكها حتى تطهر، من حيضتها التي طلقت فيها، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أطلق وإن شاء أمسك. وقال في الحديث في لفظ آخر قال: فليطلقها حاملا أو حائلا، أي لا تطلق المرأة إلا إذا كانت حائل، أي غير حامل، قصدي طاهرا أو حاملا. قال: فليطلقها طاهرا أو حاملا، أن تكون طاهرة غير ليس عليها حيض ولا نفاس، وأن تكون إيش، أو أن تكون حاملة. فدل على أن الطلاق الحائض لا يصح ولا يجوز، وكل من طلق امرأته وهي حائض فإنه يؤمر برجعتها، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الحيض. والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره، إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة، فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7، والله أعلم. نعم، يقول: باب الحيض. والحيض هو الدم الذي يخرج من المرأة عادة، وهو يخرج من الرحم، دم فساد يخرج من الرحم، وهذا الدم يحول بقدرة الله جل وعلا إلى طعام للجنين، ولذلك إذا حملت المرأة انقطع حيضها، كما أنه يتحول إلى لبن للرضيع، ولذلك الحامل لا تحيض، كما أن المرضع الذي ترضع رضاعا كاملا لا تحيض أيضا، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى، وهو أمر كتبه الله على بنات آدم كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أول ما كتبه الله كتبه على نساء بني إسرائيل عقوبة لهن، كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قول النبي هو أمر كتب الله على بنات آدم، الصحيح أن الذي خصت به بنو إسرائيل أو نساؤهن هو زيادة الحيض، أن الله أطال عليهن أمد الحيض، وإلا فإن الحيض أمر قد كتبه الله منذ أن خلق الله عز وجل حواء. والأصل يقول الشيخ رحمه الله أعطى قاعدة، قال الأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض، هذه قاعدة. الأصل في الدم الذي ينزل من المرأة من فرجها الأصل أنه حيض، وعلى هذا فإذا خرج بمرأة دم الأصل أنه حيض، ولا يمكن أن نقول أنه ليس حيضا إلا بدليل، وإلا إذا شك الإنسان أو شكت المرأة هل هذا الدم حيض أو دم فساد غير حيض فنقول الأصل أنه حيض، لأن النساء قد يخرج منهن الدم الطبيعي، وهي تسمى بالمستحاضة. المستحاضة يخرج من فرجها دم طبيعي، دم عرق، وهذا عرق أسفل الرحم يسبب العاذل، قد يجرح أحيانا فينزل منه الدم، فهذا الدم يعتبر إيش؟ يقول العلماء دم فساد، يعني دم عرق طبيعي، لا يمنع من طلاقها ولا يمنعه من الصلاة ولا من الصيام ولا من قراءة القرآن، لا يمنعهم شيء من ذلك. أما دم الحيض فتمتنع من الصلاة وتمتنع إيش من ولا يطلقها زوجها ولا تصلي ولا تصوم ولا توطأ ولا تقرأ القرآن ولا تدخل المسجد، إذن أحكام متعلقة بالحيض. يقول الشيخ رحمه الله الأصل في الدم الخارج المرأة أنه حيض، هذا هو الأصل. فمعنى قولنا أن الأصل هو أنه دم الحيض أن المرأة إذا شكت هل هذا حيض أو دم استحاضة ماذا نقول؟ الأصل حيض، حتى نتيقن أن هذا الدم دم استحاضة. قال الأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره، أي أن الحيض ليس للحائض سن. مثال ذلك هذا رجل أو هذه امرأة جاءت قالت إن ابنتي ينزل عليها دم وهي بنت 7 سنين، ماذا نقول؟ نقول الأصل ماذا في الدماغ خارج المرأة أنها حيض. طيب بنت 7 سنين، نقول لا ليس الحيض سن. طيب هذه امرأة ينزل منها دم وهي بنت 60 سنة، ماذا نقول؟ الأصل أن الدم خارج المرأة حيض، لا نقول أن له سن في أوله أو له سن في منتهاه. فكل ما تراه المرأة الأصل أنه حيض حتى نتيقن أنه ليس بحيض. ولذلك قد تحيض الصغيرة، وقد وجد في عهد كثير من العلماء كما نصوا على أن بعض النساء قد تحيض وهي بنت 7 سنين، ووجد في عهدنا في البرازيل هذا بنت 4 سنين تحيض، وهذا أمر من خلق الله تبارك وتعالى. وذلك ليس لي أقل الحيض سن، لا نقول أن المرأة كل ما رأت من الدم دون 9 سنين فهذا ليس دم حيض فتصلي وتصوم، وكل ما كان فوق 9 سنين هذا دم حيض. نقول قاعدة الذي ذكر الشيخ ماذا؟ أن الحيض ليس له سن في ابتدائه ولا في منتهاه. قال الشيخ ولا قدره، أي ليس له قدر، بمعنى ليس لأقل الحيض مدة وليس لأكثره مدة. مثال ذلك هذه امرأة تقول أنا ينزل علي الحيض في أول النهار وفي آخر النهار ينقطع، وهكذا كل شهر يأتيني سويعات، ماذا نقول؟ عندنا القاعدة ماذا تقول؟ أن الأصل إيش؟ أنه حيض. طيب هذا أقل من يوم وليلة، نقول ليس لأقله حد، بل قد يكون الحيض دفعة دم واحدة في لحظة واحدة فقط. إذن أعطانا شيء قاعدة أن الحيض ليس له تحديد زمني وليس له قدر. طيب هذه امرأة تقول أنا يستمر علي الدم 20 يوما ثم ينقطع مدة 5 أيام ثم يأتي 20 يوما، ماذا نقول؟ الأصل أن الدم خارج المرأة ما هو؟ حيض. طيب 20 يوم يعني أكثر من 14 يوما، نقول ولو حتى لو استمر شهرا طالما أنه ينقطع وترى الطهر. أما لو أطبق بلا انقطاع بحيث أنه لا ينقطع بالكلية حينئذ نتيقن بأنه إيش؟ بأنه استحاضة، أنه دخل الحيض والاستحاضة. لكن طالما أنه يحصل انقطاع ترى المرأة فيه الطهرة فإذا ما تراه من الدم هو الأصل أنه دم إيش؟ دم حيض، ولو زاد على 14 يوما، خلاف لمن قال أن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 14. نقول لا حد لا لأقله ولا لأكثره. طيب هل يمكن أن تكون هناك امرأة لا تحيض؟ نعم، قد تكون هناك امرأة لا تحيض أساسا. قال الشيخ ولا تكرره أيضا، أي ليس لي الحيض تكرر. يعني مثال ذلك، هذه امرأة تقول يأتيني الدم ثلاثة أيام ثم ينقطع أسبوعا، ثم يأتيني ثلاثة أيام ثم ينقطع أسبوعا، ثم ثلاثة أيام ثم أسبوع. نقول الدم يترين حيض، وثلاثة أيام تبرى يشطهر ثم حيض. قالت أنا في الشهر واحد، يعني معنى ذلك أن يحيض أكثر ثلاث مرات وأطول أربع مرات. نقول نعم. طيب قال امرأة أخرى، قال أرى الدم يوم وليلة ثم ينقطع أربعة أيام، ثم راه يوم وليلة ثم ينقطع أربعة أيام ثم يوم وليلة. نقول الدم يترينه حيض، وعند انقطاعه رؤية الطهر طهارة. فلا نقول بأنه إذا تكرر في الشهر أكثر من مرة فهذا استحاضة. وشهر المرأة، ما هو شهرها؟ شهر المرأة من أول الحيض إلى بداية الحيضة الثانية. يعني مثال ذلك، امرأة تحيض سبعة أيام وتطهر عشرين يوما ثم تحيض، ما هو كم شهرها؟ سبعة وعشرين، شهرها سبعة وعشرون يوما. امرأة تحيض ثلاثة أيام وتطهر سبعة أيام، كم شهرها؟ عشرة أيام. نحتاج أن نعرف شهرها، لأنه إذا نزل عليها، إذا جاءتها استحاضة حينئذ نرجع إلى شهرها. الشاهد أن الأصل في الدم، يعني جاءت امرأة متشككة والله ما أدري هذا دم حيض ودم نفاس، نقول هل هو مطبق بمعنى لا ينقطع بالكلية؟ تقول لا ينقطع، وأنا متشككة تطول مدته تقصر، تأتيك تقول والله الشهر هذا ثاني سبعة أيام، الشهر الماضي استمر عشرة أيام، الشهر اللي قبله كان ستة أيام. نقول لا يضر، قد يطول قد يقصر، قد يكون في شهر سبعا. العادة الأصل الأمر الطبيعي المعتاد أن المرأة أن إيش شهرها واحد، هذا أغلب النساء، وأن مدة حيضها واحدة. لكن قد يكون بعض النساء إيش قد يحصل فيها اضطراب، بمعنى تزيد مدة الحيض وقد تقصر فتضطرب، وقد تطهر مدة الطهارة مدة الطهر وقد تقصر، لا سيما عند اضطرابات النفسية أو عند الحمل والزواج أو عند إيش تغير هرمونات أو عند الكبر في السن، فيحصل شيء اضطراب. المهم أن الشيخ أعطانا قاعدة كلية، وهو أن الأصل في الدم الخارج المرأة أنه حيض، ولا يمكن أن نمنعها من الصلاة، ولا يمكن أن نمرها بالصلاة أو الطهارة أو الصيام حتى نتيقن بأن هذا الدم دم استحاضة. قال الشيخ إلا إن أطبق الدم على المرأة. أما إذا أطبق الدم على المرأة بحيث أنه لا ينقطع، حينئذ نقول أنت مستحاضة. ما معنى مستحاضة؟ المستحاضة هو الذي ينزل عليها دم، ليس هو دم الحيض، دم طبيعي كدم العروق تماما. ومعلوم أن الإنسان إذا كان ينزف من العروق هل يمتنع من الصلاة؟ هل يمتنع من الصوم؟ هل يمتنع من مرة من الوطء؟ لا يمتنع من أي شيء. ولذلك المستحاضة الإشكالية ما هي؟ أنه اختلط حيضها الذي يمنعه من الصلاة ومن الصيام ومن وطء الزوج ومن التطليق ومن القرآن وغير ذلك، اختلط هذا بدم طبيعي فأصبح لا يتميز، وحينئذ تصبح الأمر عندها مشكلا. تحتاج الآن ماذا تفعل؟ تحتاج أن تميز بين دم الحيض، فإذا جاء امتنعت من الصلاة ومن الصيام ومن وطء الزوج ولا تطلق، ثم إذا انتهت مدته في الوقت الدم الآخر تصلي وتصوم وتفعل كل ما يجوز لها. ولذلك الإشكالية في المستحاضة أن دم الحيض اختلط بدم الطبيعي، فاحتاجت حينئذ أن تفرق بينهما، لأن الدم يلا ينقطع مستمر. قال الشيخ إلا أن أطبق الدم على المرأة حينئذ تكون إيش مستحاضة، أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا. يعني كانت تقول أنا حيض 23 يوم وأرى الطهر ينقطع يوم واحد، ثم يحيض 23 يوم ثم ينقطع يوم واحد، هنا انقطاع إيش يسير، في الغالب أنها مستحاضة. الشاهد أنه متى ما أطبق الدم أو كان انقطاعه يسيرا مقابل الحيض فإنها تكون في حكم المستحاضة، في حكم المستحاضة. طيب المستحاضة هي الإشكال، كيف تميز المرأة إذا كان الدم لا ينقطع عنها، كيف تميز بين دم الحيض الذي يلزمها فيه أحكام وبين دم الاستحاضة؟ فهنا تصلي وتصوم وهنا لا تصلي ولا تصوم، وهنا تطلق وهنا لا تطلق، وهنا توطأ وهنا لا توطأ، هنا تقرأ القرآن وهنا لا تقرأ، هنا تمس مصحف وهنا لا تمس. هنا جاء الإشكال، وقد حاض في عهد النبي عليه السلام كما جمع بعض العلماء 7 نسوة، وكان منهن إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أسماء بنت عميس، ومن هؤلاء النسوة وأخذ العلماء أحكام المستحاضة. يقول الشيخ: فقد أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن تجلس عادتها. المستحاضة 3 أقسام: إما أن يكون لها عادة، أو أن تكون مميزة، أو أن لا يكون لها لا عادة ولا تمييز. ما معنى العادة؟ العادة بمعنى الأمر المستقر، بمعنى أن تكون عادتها مضطردة. يعني امرأة تقول: أنا منذ أن عرفت الحيض أحيض 6 أيام وأطهر 23 يوما، استمر كل شهر على هذا ويتكرر عليها. إذن هذه عادتها، إذا استمرت على هذا النحو ماذا تصير؟ تصير معتادة، بمعنى أن حيضها يأتيها في وقت معتاد، 6 أيام 23 يوم، معناته أن شهرها كم؟ 29، أي كل 29 يوم يأتيها الحيض 6 أيام، كل 29 يوم يأتيها الحيض 6 أيام، كل 29 يوم يأتيها الحيض 6 أيام. فهذا يسمى معتادة، بمعنى الدم مدته لا تنقص أو تزيد، غير مضطربة، لا، دم الحيض معتاد يتكرر عليها في أكثر من شهر، حين نسميها إيش؟ معتادة. المميزة هي التي تميز بين الدمين، لأن هذا دم يخرج من الرحم وهذا دم عروق. دم الحيض لونه يختلف عن لون دم الطبيعي، فإن الدم الطبيعي دم أحمر رقيق مثل دم العروق، هو دم عروق أساسا. أما دم الحيض فأسود أو يميل للسواد، وثخين أيضا، وله رائحة. فالحالة الثانية أن تكون المرأة إيش؟ مميزة، تقول: نعم أنا أرى الدم هو دم الحيض، أسود له رائحة ثخين، ثم يتحول إلى إيش؟ إلى دم أحمر رقيق كدم العروق. حينئذ هذه المرأة تستطيع أن تميز بين وقت الحيض وقت الاستحاضة بماذا؟ بالتمييز. امرأة أخرى تقول: أنا لست لا ليس عندي عادة، بمعنى أنها كانت مضطربة، تقول: كنت أحيض ربما 5 أيام، وربما 4 أيام، وربما 7، وربما أطهر 20 يوما، وربما أطهر 10، أي كانت إيش؟ ليس لها عادة متكررة ولا تميز، تقول: الدم عندي سواء، لا أستطيع أن أميز بين هذا وهذا. هذه الحالة الثالثة. الشيخ رحمه الله قسم 3 أمور، يقول: فقد أمرها النبي عليه الصلاة والسلام المستحاضة أن تجلس عادتها. امرأة جاءت مستحاضة، أول ما تسألها تقول: هل لك عادة؟ ما المراد بالعادة؟ عادة مستقرة، أي دم وقت دم حيض متكرر وطهر متكرر، بمعنى أن الوقت لا يتغير. تقول: نعم لي عادة، أنا اعتدت على أن أحيض 6 أيام وأطهر 20 يوما. والمرأة حيضها يأتي فيها وقت محدد، فنقول وقال أطهر أحيض 6 أيام في أول الشهر الهجري، نقول: أول كل شهر هجري أنت في حكم الحيض 6 أيام، ثم أنت في حكم الطاهر 20 يوما، ثم في حكم الحيض 6 أيام، ثم في حكم الطاهر 20 يوم، وهلم جرا. هذه من هي؟ المعتادة. امرأة أخرى قالت: أنا عادتي لي عادة أحيض 3 أيام وأطهر 30 يوما. أحيض كم؟ أو خلينا نقول تحيض 3 أيام وتطهر 27 يوما، نقول إذن، وتقول: أنا أحيض من منتصف الشهر الهجري، نقول: أول كل منتصف هجري ابدأي حيضي، أنت في حكم الحائض 3 أيام، ثم أنت في حكم الطاهر كم؟ 27 يوما، ثم في حكم الحائض 3 أيام، ثم في حكم الطاهر 27. طبعا هي الدم مستمر ما ينقطع. إذن أول ما المرأة ترجع إليه المستحاضة أنها ترجع إلى ماذا؟ إلى عادتها، إن كانت لها عادة. وأصل ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام في حديث فاطمة بنت أبي حويش، قال: دع الصلاة الأيام التي كنت تحيضين فيها. إذن أمرها أن ترجع إلى ماذا؟ إلى عادتها. دع الصلاة الأيام التي كنت تحيضين فيها، أي الأيام التي اعتدت الحيض فيها. هذا الحالة الأولى. فإن لم يكن لها عادة، قالت: أنا ما لي عادة، أنا مرة أحيض 7 أيام، مرة 3، مضطربة العادة، أو الحيض عندي مضطرب، إذن هي ليست معتادة حتى نرجع إلى عادتها. فنقول لها: هل تميزين أم لا تميزين؟ يعني هل تفرقين بين الدم الذي ينزل أم لا تفرقين؟ إن قالت نعم أميز بين الدمين، نقول إذن وقت الذي ترين فيه الدم الذي هو بصفة دم الحيض الأسود الثخين ذو الرائحة فأنت في حكم الحائض، فامتنعي من الصلاة ومن الصوم، ولا يقربك زوجك ولا تطلقين. فإذا تغير الدم إلى الدم الآخر اغتسلي وأنت في حكم الطاهرة، وهذه من هي المميزة. وأصل ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن دم الحيض دم أسود يعرف، أي تعرف المرأة. وقال بعض العلماء: دم أسود إيش يعرف، أي له رائحة. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تميز، أو قال إن كان دم الحيض دم أسود يعرف. وقال في حديث آخر: إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة. أقبلت أي إذا رأيتها أقبلت بصفتها. إذن الأصل أن تكون معتادة ترجع لعادتها، فإن لم يكن لها عادة فنقول ارجع إلى التمييز. الحالة الثالثة أشد حالات، قالت: أنا ليس لي عادة ولا أميز، الدم الذي يزن عندي لا أستطيع أن أميز بينه، كله بصفة واحدة، كله بصفة واحدة. ماذا نقول؟ نقول: الآن انظري إلى قريباتك، أمك، انظري إلى أختك، إلى ابنتك، إلى خالتك، إلى عمتك. الغالب أن النساء القريبات أن عادتهن واحدة، تجد العائلة الأم وبناتها، الأم وبناتها يحضن 6 أيام، فتجد غالب الأسرة النساء يحضن 6 أيام، وأسرة أخرى يحضن 10 أيام. فالغالب أن النساء القريبات أن عادتهن واحدة، فنقول لها: ارجعي إلى عادة قريباتك، أقرب الناس إليك، إلى ابنتك، إلى أختك، إلى أمك، وانظري كم يحضن. فإن قالت نعم هن يحضن 6 أيام من أول كل شهر ويطهرن 20 يوما، نقول إذا حضن أنت في حكم الحائض معهن، وإذا طهرنا فأنت في حكم الطاهرات معهن. وأصل ذلك حديث حملة بن جحش لما جاءت وقالت: يا رسول الله إني استحاض حيضة كثيرة شديدة منعتني الصوم والصلاة، أفدع الصلاة؟ قال: لا، قال: تحيضي في علم الله 6 أيام و7 أيام على ما تحيض النساء، ثم اغتسلي وتطهري 23 يوما ثم حيضي. الشاهد أن سلم قال: كما تحيض النساء، أي أمرها أن ترجع لعادة النساء، فتتحيض إما 6 أيام على عادتهن أو 7 أيام أو 5 أو 8. الشاهد أنها إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز نقول: أنت ارجع إلى قريباتك وامكثي الأيام التي حضن فيها، فإن حضن فأنت في حكم الحائض معهن. وبهذا نختم هذا الباب. بقيت مسائل مهمة متعلقة بباب الحيض. المسألة الأولى: كيف تعرف المرأة الطهر، أي كيف تعرف أنها قد طهرت من الحيض؟ نقول: الطهر يعرف بأمرين. الأمر الأول أن ترى المرأة مادة تخرج عادة في آخر الحيض تسمى بالقصة البيضاء، وهذا في غالب النساء مادة قد تميل إلى اللزوجة متغيرة، تراها المرأة في آخر الحيض. وغالب النساء إذا رأينا هذه المادة علمنا أنه لا دم بعدها، وهذه هي التي أمرت عائشة رضي الله عنها النساء أن يرجعن إليها. كان النساء يبعثن لعائشة رضي الله عنها كما في الصحيح بالكرسف القطن فيه الكدرة والصفرة، يعني يسألونها هل انتهى حيضنا، فيبعثون بقطن فيه صفرة وكدرة يعني لون متغير، فكانت تقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. وهذا غالب النساء. إذن هذه مادة تخرج في آخر الحيض، إذا رأت المرأة فالغالب أنه لا، إذا رأت المرأة فهذا يعني انقطاع الدم. الطريقة الثانية ما يسمى عند العلماء بالجفاف، وهو جفاف المنبع. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن المرأة إذا وضعت القطن البيضاء في مكان الدم، مو خارج، يعني ليس من تمسح من الخارج، في مكان الدم، تدخل القطن في مكان الدم، فإن خرجت القطنة بيضاء علمت أنه قد انقطع الحيض، لأن المرأة إذا كانت الحيض لم ينقطع قد لا ينزل الدم، يعني المرأة قد لا ترى الدم ينزل خارج الفرج، لكنها إذا وضعت القطنة وحشتها داخل مكان الدم تخرج قطنة متكدرة، فهل هذا طهر؟ لا. أما إذا أدخلت القطنة في مكان الدم وخرجت بيضاء فحين تعلم أنها إيش قد طهرت. إذن انتهاء الحيض يعرف بأمرين، إما بنزول القصة البيضاء أو بالجفاف، وهو أن تدخل المرأة القطنة في مكان الدم ليس المسح من الخارج، فإن خرجت بيضاء لا كدرة فيها ولا صفرة علمت أنه قد انقطع الدم. وهذه الطريقة تعرف المرأة انتهاء الحيض وانتهاء إيش النفاس أيضا، انتهاء النفاس. طيب إذا رأت المرأة الطهرة، يعني امرأة رأت نازل عليها القصة البيضاء، أو امرأة أدخلت القطنة في مكان الدم في الفرج فخرجت بيضاء، كل ما تراه بعد ذلك من الكدرة أو الصفرة، أي مادة صفراء أو شيء متكدر اللون، هذا لا يضر، هذا إيش لا يضر. تقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، أي إذا رأت المرأة الطهرة فما ينزل بعد ذلك من الكدرة والصفرة لا يضر. وهذا يسأل عنه كثير من النساء، تقول أنا طهرت واغتسلت من الحيض ثم بعد الغسل خرجت صفرة وكدرة، نقول لا يضر. هل رأيت الطهر؟ قالت نعم رأيت الطهر، إما بنزول مقصة بيضاء أو بالجفاف. نقول إذا رأيت الطهر فما ينزل بعد ذلك من الصفرة والكدرة لا يضر، وليس له حكم الحيض. وهذا أيضا بعض النساء تقول أنا ينزل علي الدم يومين، ينزل دم ثم ينقطع يوم أو يومين ثم يرجع الدم، هل فترة انقطاع ما بين الدمين تعتبر طهر؟ نقول إن لم تنزل القصة البيضاء أو لم يحصل الجفاف فإن انقطاع الدم وعدم خروجه لا يعني الطهر، بل حتى الوقت الذي ينقطع الدم لا ينزل لا يسمى طهرا حتى ترين إيش علامة الطهر. وهذا يسأل النساء كثير، يعني بعض النساء لا يستمر الدم مدة الدم ينزل، لا تجد يوم يوم ينزل ويوم ينقطع ويوم ينزل ويوم ينقطع، نقول هذا طالما أنك لم تري علامة الطهر فالأصل أن كله حيض. وهذا أيضا يشمل النفساء، وعلى هذا فامرأة نفساء تقول بعد انقطع عني الدم بعد 20 يوما هل أغتسل وأصلي أم لا؟ ماذا نقول؟ نقول هل رأيت الطهر؟ هل نزلت القصة البيضاء؟ أو حصل الجفاف الذي شرحناه؟ إن قالت نعم رأيت الطهر نقول إذن أنت في حكم إيش؟ في حكم الطهر. إن قالت لا انقطع الدم لكن كلما دخلت القطنة الدم لا ينزل في الخارج، لكن إذا دخلت قطنة وحشيت مكان الدم تخرج فيها أثر، نقول إذن أنت في حكم النفس لم تنقطع عنك، لم ينقطع عنك النفاس. طيب هذه امرأة نفساء مضت 40 يوما واستمر الدم لمدة 50 يوم 60 يوم ماذا نقول؟ ها استحاضة ولا حيض؟ بعد 40 عندنا القاعدة أن أصل الدم خارج من المرأة إيش؟ حيض. على أصل أنه حيض، ولو حيض على أصل أنه دم نفاس حتى ينقطع، فإن أطبق أصبح لا ينقطع بالكلية حينئذ علمنا أنها مستحاضة، لكن الأصل وذلك الصحيح أن النفاس ليس له حد لأقله بإجماع العلماء، وليس له حد في أكثره على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. الغالب أن المرأة أن نفاسها 40 يوما الغالب، لكن قد يطول وقد يقصر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. إن كان هناك أسئلة. نعم. الطهر الذي مسها فيه، احنا اظن في كتاب الطهارة ليس في كتاب الطلاق، وسؤالك هذا لا يتعلق، انت لو قلت الطلاق في وقت الحيض ممكن، لكن قلت الطلاق في الطهر الذي مسها فيه لا علاقة له بكتاب الطهارة. هذا الأشياء سنفصلها في كتاب الطلاق. لأنه متعلق بكتاب الطلاق وليس كتاب. نحن الحكم اللي يفيدنا هو أن الحاض لا يجوز له طلاقها وهي حاض ولا بنفسها، بس هذا الحكم تجده كتاب الطهارة. التفصيل مراجعتها الطهر لا يمسها فيه كله في كتاب الطلاق، إذا أتينا فصلنا. نعم. منع الحمل إن كان مضرة ومؤثرة لا يجوز، وإن كانت لا تضر المرأة شيئا فيجوز، والغالب أنها تضر، لكن عموما هذا الحكم يذكره العلماء يعلقونه بالضرر. إن كان هذا فيه ضرر على المرأة، إما بأنه قد يقطع الحمل عنها بالكلية، وقد يؤثر على رحمها فيؤثر على ولادتها في المستقبل أو ما شابه ذلك، حينئذ لا يجوز، لقول النبي لا ضرر ولا ضرار. إيش؟ لأن المصحف كل ما اتصل به حكم مصحف باتفاق العلماء، كل ما اتصل به من غلاف من ورق حكم مصحف، وهذا قد أجمع عليه العلماء. وذلك العلماء فرق بين العلاقة اللي هو الكيس اللي يحفظ فيه، تأخذ مصحف تحطه في كيس، وبين المصحف، قال يجوز للمحدث أن يحمل العلاقة ولا يجوز أن يمس المصحف الجلد المتصل به لأن حكمه واحد. ليس له وجه، ما أعرف له وجه. كيف بكرة يجيك واحد يقولك يا أخي مو مصحف هذا، فيه حبر وما حبر وكذا وقد تمحوه بالماء؟ لا مو صحيح. كل هذا الكتاب عقد الوسطية، ما هو الكتاب لغة؟ كتاب هذا ولا كل كتاب حتى ورق الفاضي هذا يسمي كتاب لأنه متصل به. ليس للحيض ليس لأقله ولا لأكثره حد، ما لم يطبق فقد تحيض 10 أيام 14 يوما، قد تحيض 20 يوما، طالما أنه يحصل هناك طهر ولو كان قليلا ثم يحصل حيض، إذن هي يعني يكتب الشهر هو حيض. إذا كانت تحيض 30 يوما ثم ترى الطهر أسبوع أسبوعين ثلاث ثم ترى الحيض فهي هذا حيض. لا يكون شهرها أطول، يكون شهرها طويل هنا. أما إذا أطبق الدم لا ينقطع حينئذ تكون مستحاضة. نعم. وإليك. إذا كان كلام التفسير أكثر من آيات القرآن أحر القرآن، نعم. ولكن العلماء يمثلون بتفسير الجلالين، تفسير الجلالين يقول التفسير أكثر من القرآن فالحكم الغالب. أما إن كان التفسير أقل من القرآن، يعني بعض التفاسير تجد مثلا تفسير بعض الكلمات، لكن مجموع الآيات والكلمات القرآن أكثر من التفسير، حينئذ الحكم حكم القرآن. وينك؟ السجادة هذه ليست من السنة، بل عدها بعض العلماء من البدعة. إنسان قاعد يصلي في مسجد وعليه فرش يصلي على السجادة، حتى في البيت، البيت نظيف ليس هناك أي داعي للسجادة، يصلي على السجاد الذي يجلس عليه، هذا خلاف السنة. لكن إنسان لو صلى على تراب أو أرض مغبرة أو السجاد مثلا فيه غبار ربما يتحسس منه، حينئذ يكون. أما مجرد سجاد مثل سجاد نظيف مثل هذا، هذا قد يكون أنظف من السجاد. ولذلك ذكر ابن القيم وغيره بأن هذا مما اتخذه الناس مما لا ليس عليه دليل من السنة، وإنما كانت عند الإنسان خمرة يحمله أحيانا، قد يصلي على الأرض على المكان اليابس على الحصى فيضعها ويسجد عليها سجودا، هذا ثبت. نعم. إذا كان مثلا كفيه محروق إيه؟ كفيه محروق يعني ما يستطيع أن يضرب بها الأرض؟ إذا ما يستطيع التيمم خلاص سقط عنه التيمم، إذا الآلة هذه ما يستطيع سقط، ماذا يفعل؟ رجل مقطوع اليدين، ماذا نقول؟ يتيمم برجليه؟ ما يستطيع، إذا خلاص. نعم. أي نعم. التراب بدلا عن الماء مطلقا، يعني رجل ما عنده ماء ماذا يفعل؟ يتيمم. طيب رجل عنده ماء لكن ما يستطيع أن يستعمله في كل أعضاء الطهارة، عنده ماء كوب كبر هذا، قال هذا يكفي غسل وجهي وإيديني فقط، لكن ما يبقى منه ماء أمسح رأسي، نقول ماذا نقول؟ الآن غسل وجهه ويديه، أصبح عادم الماء ولا ما أصبح عادم؟ طيب مسح الرأس والرجلين، ما عندك ماء تريد تمسح رأسك، ما تفعل؟ التراب يقوم مقام الماء، نقول اغسل وجهك ويديك، وإذا فرغ الماء تيمم عن الأعضاء الباقية. لا لا، تيمم تيمم تيمم صفة واحدة بس. نعم. إذا ذهب العذر خلاص انتقض. أي قال فمتى ما وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، يعني هذا رجل يصلي فاقد للماء ثم جاء صاحبه بالماء وهو في أثناء الصلاة، بطلت الصلاة، لأن التراب يقوم مقام الماء حين فقد الماء أو العجز عن استعماله. فإذا جاء في أثناء الصلاة قبل أن يسلم جاء الماء حضر الماء خلاص ضاع توضأ، لكن إذا فرغ من الصلاة سلم ثم جاء الماء أو زال العذر حينئذ نقول لا تعيد الصلاة، ما أمر الله عبدا أن يصلي الصلاة مرتين. نعم. جوبًا فيه ما يمنع، ما يمنع جوبًا فيه هني، فيضع الماء في داخل الأنف. عنده قروح هنا جلده هذا مقرح، قال الطبيب ما يدير مالك يحوشها ماي ولا تلفها، قروح ما يستطيع، ماذا نفعل الآن؟ هل يستطيع استعمال ماء في العضو؟ ما يستطيع. طيب ماذا يقوم مقام الماء؟ تيمم، نقول اغسل وجهك ويدك اليمنى ورجليك وهذا العضو تيمم عنه، لأن هذا عضو لا تستطيع استعمال ماء، والماء بدل التراب يقوم مقام بدل الماء، أي تجمع بين الوضوء والتيمم. ذكر الله نعم، الذي يمنع منه القرآن فقط، تقول عائشة كان النبي يذكر الله على كل أحيان، فالتسبيح والتحميد والتهليل يجوز. عليك جزاكم الله خير، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.